أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ما زال الكلام إلى متواصل حول أضواء على تاريخ الإباضية، طبعا وهي من المواضيع إتلا يزمغفنا أن نعلمها ونطلع عليها. طبعا هذه كل أمور دنيت متعلق بتجارة ربما أو اختصاص، بنادم لو يسمح يمانس أن يدخل ذلك الاختصاص ويجهل قواعده، فكيف بما له علاقة بمصيره الأخروي؟ كتبع دي قنوبريد يزمت قنعة طل سيسة تسند لك إن شاء الله على الحق، على الأقل فيما بينك وبين الله. خاطر القضية جنة أو نار، تعتقد بعض أمور ما تفعل بعض أمور وأنت تجهل على الأقل. ولين قريب كاع أن يحيطوا بهذه المواضيع لها التي لها علاقة بالعقيدة وبالفقه وبالتاريخ علما، بنادم ما يجتهد هذا عافر أن يدرك ما يستطيعه على الأقل. هذيك النار سجل الإلمام وتعيدي الله يسجل الحماس برك العاطفة. فربنا سبحانه وتعالى مغ الالتزام بأوامر الشرع العاطف توحد الحماس ويكفي ساعة ساعة العاطف الحماس صواد عاد بنادم يتصرف بعض تصرفات حمقى باسم الدين، كتخزر ما يقع في العالم تأخذه العاطفة وما التعصب لرأي مغ لمذهب، هذا يبدأ طبعا يصدر أحكاما قاسية على إخوانه في الدين، أهم على خاطر خلفنت في الرأي أما في قضية عقدية أما في قية يعاد. فلا بد طبعا بنادم وخاصة الأمر يصدر خطورة إلا هذه التهمة إلا أصر البعض طبعا من غير الإباضية على أن يلصقوها بالإباضية، وهي أنهم كونهم فرقة من فرق الخوارج. كلمة هذا الخروج ماشي كان سوى الغفص، ربما سيأتي هذا بالتفصيل، تغبدا خروج سياسي ما فيه مشكلة، اختلاف وجهات النظر من الناحية السياسية، ولكن أن لا يدفعنا لأن نتكلم في هذا الموضوع وأن نوضحه ماشي لا يقع في مقدمة الموضوع في أول درس. طبعا أن نتحاكم إلى كتاب ربنا وما وفقها من صحيح السنة، الأصل مسلما ماشي لينا يا ربي إنما المؤمنون إخوة، كمل النين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه المذاهب هذه التسميات ما أنزل الله بها من سلطان أنت سنموني، وإنما اصطلح الناس على هذا الأمر، معناه كل جماعة تقتنع برأي إمامها لا تعتقد أنها على الحق لا تتبع بشي عون، اثبت على ما تعتقد أنه حق صحيح أخي، وتجد الحق مشي عاد تطعن في الآخرين بالتحضرين الله يخلفش في رأي، على الأقل ابحث عن دليله، إذا كنت ممن يميز بين الأدلة باتت لك من العوام معنى من عامة الناس إلا ولا يوضني إلى مستوى التمييز والاطلاع على الأدلة، فما عليك إلا أن تتبع أن تكون مقلد لذلك الإمام الذي اقتنعت به. شاهد هنا هذه التهمة الخطيرة تطورت خاصة بعد استقرار الأمر للدولة الأموية، إعادة تقصد سيس الخروج عن أهل السنة والجماعة عدو فوق سبريد، وتولدت عليها أحكام قاسية، البعض من المتطرفين وضع الحكم بالكفر. عاد داني لابد لكان الوقت لكان ديس طبعا 1431 سنة الجديدة 2010 الحمد لله كان في عصر تنوعت فيه مصادر أنني المعلومات ما يسمى بهذا الانفجار المعرفي المغلي العلمي، وتحول العالم بفضل وسائل الاتصال والإعلام إلى قرية. إذن لا شخص العذري قنديني معناه لا غير آراء بخت من كتب الصفراء حول فرقة من الفرق لاش غير المصادر نصن والتجمع تصلغ بأئمتهم وعلمائهم المتفرقين في العالم. هذه العذر هذا العذر إلا مرفوض بتي إلا مقبول فيما مضى نتيجة أنني تباعد أنني ميد بعضهم بعض أما تقذف بعضهم بعض إما والحمد لله وسائل الاتصال والإعلام تقربت المسافات شكل دي قنشرة تخصشرة تتصل ربما بعض لحظات تتصل معنا بذلك الشخص بذلك العالم وذلك الشيخ وبذلك المرجع وبذلك طبعا بذلك الكتاب. يعاد بنادم ولا تقف ما ليس لك بعلم إذا ما تكون دساس. يعاد إنما المؤمنون إخوة لمن تؤكد في هذه النقطة. ولذلك أنا منصب محكمة ضد صحابة ما ضد أحد من إخواننا المسلمين سواء كانوا مالكية مغ شافعية مغ حنابلة مغ أحناف أم مغ شيعة لمختلف مذاهبهم. شرائق هي دعوة للتقريب بين الإخوة المسلمين أنسبيني طروانغ طبعا دوسي اللي تسلينغ من غير الإباضية حقيقة المذهب الإباضي طبعا. أما المتعصبون المصابين بمرض التعصب مع زولة وطارت ونضيع وقتنا مع سن أو أن مع وسيلة طبعا إلا يسعى لكي يجسد الوحدة ما بين المسلمين تقريبا بين المذاهب الإسلامية خضوعا لأمر الله إنما المؤمنون إخوة. طبعا أو التاريخ طبعا التعيد يعني مجرد سرد الوقائع والأحداث فلا بد من أخذ العبر أخطاء وقعت في الماضي. وبالمناسبة العصمة ليست إلا للأنبياء والرسل حتى البيت واللين معصومين هذا هو معتقدنا ونوافق فيه جمهور أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذا الأمر. البيت لإمام علي توطب دو طرواس دو سلم عاس طروان طرواس وللأئمة الاثنى عشر إلا عند الشيعة وللين معصومين إلا كباقي البشر لهم الفضل طبعا قرار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. العصمة ليست إلا للأنبياء والرسول كمل معاصن الصحابة. يعاد متى نذكر بعض أحداث إلا وقعت معناه انطحيري هام يموني دبني يدم كما الشيطان عضو الله الله يدور فوسي الله يقدر ربي وجار مسي الله حد الله يبعد في بريد ربي ما إلا ده كفر هكفرني الله يضمن الشيطان إلى الجلسة وإنما هجوماته ووساوسه لا تسلط على أهل الخير والاستقامة. أني بعد سيلا فاسق لن تملاقنا على شرب الخمر لا قدر الله والعياذ بالله مغدان الله الشيطان الله يدهن تسيسن ربما ولدي من أول تمرغين شبت هذا المنغن أدي قيم ربما مدنا المستقيمين كتمجيدة مثلا مغنيني مثلا كتجمع مباركة مغلا تمنصحا في بعضهم بعض فأنا دي وقع تصرموني ربما دي كتلعيلة منسجمة قاعم الديني نقودنا ربي ربما دي وقع خلاف بين أبي وابنه بين الزوج وزوجته بسم الله كلهم منحرفون ضائعين وعيذ بالله حد ما لقى حد طايح كتر من نايد طبعا الشيطان لا يدهن تسيسن ربما تبدو تمرغين قاع يعاد ابن ادم معنا ولسيليا من العقبت بات يوقع قن الشنآن ما نذكر بعض من الأمور التي تقع وإنما ابن ادم أذيك اللب بتات السبب هامي وضنا وانضرشته أو انحالته باش ابن ادم اللي يأخذ العبر. يعاد في الحصة الماضية نعود إلى أن سيدنا عمر الخطاب بعد أن طعن جعل الأمر طبعا أمر الخلافة بين ستة من الصحابة من كبار الصحابة إلا يجتهد يعصر المخص بشكل لا طبعا لا مرشورة بينهم وهم الإمام علي بن أبي طالب عثمان بن عفان طلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام هؤلاء الستة. طبعا كلفا باختصار أذكر قاعني وقع فيما مضى عبد الرحمن بن عوف أننا سوى قم بعملية استقراء أنا قل حد ما يسمى الآن بجس النبض مد نوس مين المل اللي قاد أنني النقاط تحصل عليها الإمامان علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان أو نسنو لن تفضلا يكمل يحصر أنني هذا الاستقراء ما يستطلع الرأي هذه العبارة العصرية أديث مد مالا إلى عثمان بن عفان طبعا وقد جعل عبد الرحمن سيدنا عبد الرحمن بعوف معنا بعض شروط يوصي الله أن يقبل بالخلافة. أولا العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما ندخ أدي اتباع تجريد وسي الله سبقت عمر أبو بكر وعمر. طبعا سيدنا عثمان بن عفان يوافق على هذه الشروط الأربع، ما الثلاث؟ العمل بكتاب الله وسنة الرسول والسير على منهج الخليفتين. أندني الله علي بن أبي طالب وليقبيل. طبعا الناس العمل بكتاب الله ديك شلا جيس أول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بس حد قيم الشان تكلف التخليف هذه تبع تجربة توسي اللي سبقت. دانية ما داني الله يعزم إلا معناه الأمر لا يخضع للاجتهاد. أبو بكر قد اجتهد في حكمه وعصره، يسد بعد سيدنا عمر بن الخطاب غنتا يجتهد في حكمه وكذا، هو سيد سبع سيد يتبعون طريقته. الشاهد هنا في شان السن الذي يس الحوار ما نتمناقش معنى كل حد أديس بين الرئيس، وإنما ديما مش قارئ الرأي للأغلبية. وتمت بيعة عثمان في ذي الحجة من سنة 23 للهجرة لموافق ل 643. طبعا شنين داني مش اللي يتكرني دكتور محمد ناصر معروف في بربوشة في أساتذتنا والمشايخ بعض يحفظ يشافات في هذا الكتاب القيم، وهو من الكتب الله يزمتكم تدار النغ، ويصلح هذا الكتاب بأن يهدى يوسي الله معنا من غير الإباضية من المعتدلين، لنخصن الطلعا من المثقفين. منهج الدعوة عند الإباضية، تأليف الدكتور محمد صالح ناصر. طبعا هذه طبعة أولى، طبعة ثانية، طبعة ثالثة كذلك تلا طبعا تلا منقحة كتاب ولا موجود بدمتي صغ أضي ضلديس أدي يكون كمرجع، خاطر إلا حرص هذا أستاذ سومني خيرت يكون كمرجع لنا طبعا في هذه السلسلة، أي لن أهم حرص على الاعتدال. كمل على نشر روح الأخوة الإسلامية، ومعناه الأول الكتاب اللي تؤلف لإثارة الفتن كما معنا يؤلف البعض خاصة من كتاب الخليج، أضلت في بعض الكتب تلا تسول حول الفتن أما تؤرخ لبعض الفرق. طبعا دعوة إلى النفور، إلى التقاطع، إلى التدابر، إلى التناحر، إلى تكريس الخلاف الذي وقع. طبعا صحابة ولم فهمن فتن وقعت فيما مضى دغي مغلي مر لا وسي لا يعيشوا عليها ما يقتاتوا منها. هذه عاد لك نرى في عصر الانترنت لا وسي معناه لا يريد أن يشعل حروب، أنني حرب معركة الجمل وصفين والنهروان عبر الانترنت في عصر لا توحد فيه أنني عالم الكفر والإلحاد. شنو مروا كمسلمين دغ لا وسي يميل لهذا الأمر، وغفلوا عن قوله تعالى مش إني غبدا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، تخرج من الوعيد الشديد وأولئك لهم عذاب عظيم. وسيلة يتفرق جريم سلما يعني نجار العائلات بين الأزواج وبين الأقارب جار الجيران معنا جماعة متحدة مباركة مضني اللان معنا أثار بذور الفتن بتي إلا معنا السبب دي قدر ربي لعل معنى ينطبق عليه الوعيد الشديد وأولئك لهم عذاب عظيم. فربما وكان الوعيد صدر من إنسان قال لي السجود مغلت لتقوم فلا الحلت لتهول الحلت ما عنده ما يقضي صدقيموني رب العزة لأن هنا وضع الكتاب فطر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا. هو ركزني في كلمة ما عملوا، حاضرا قعد بلي توضح حاضرا زنجوا مني ولا يظلم ربك أحدا. أو اللي تتلى تنزل بردا وسلاما على الأتقياء والمخلصين اللهم اجعلنا منهم. قعد تخدم تعافر في سبيل الخير والاستقامة ولو كنت من جنود الخفاء ما مدنوا لطلعناش الحساب ما ولي وين الخبر سواء كنت تخدم من خير لكن معناها تزديد مشهد في الخفاء سوال دواء الحق ترونجيد مثلا المشاكل سوال دواء الخير ولا تحدوا اللي يطلع معناها يطلعش الحساب ما يجيش الخبر. اذا كنت مخلصا ذهنت باللي هذا المجهود لن يضيع سدى. كذلك تنزل كالصاعقه على التنين وسيل معناه لا ينشر الشر والفساد والانحراف وبذور الخلاف والاختلاف بين المسلمين. بني نجا من هؤلاء. طبعا هذه المعلومات التاريخية إتلا ذكرت في هذا الكتاب لكان نعتمد على وجهة نظر ليمن إلا أن اجتهدوا خاطر يقال خلاف مش يذكر فيما مضى فتنة الكبرى وظن أنت في التفاصيل وإنما نذكر أهم ما وقع. طبعا سار الخليفة في بداية أمره عثمان بن عفان معنى يتبع تجويد نسي اللي سبقت المؤرخون إلا نورين في هذا الأمر نان معنى أو نتبعه دام لمدة 6 سنوات بعد ومن يمسل من رمضان استجريت ما يولي وقع الخلاف ليكتل في تنتلي قنشرة ولكن ما لبث حتى ظهرت اختلافات بين المسلمين عاد يمسل من مخالف في سيرته في الحكم وهم على دفع غنوب عيد ما قلت معنى قلت متكدي ربي لا وإنما ربما خلفت في بعض آراء انطيت في جنوب ريد مغنيني أصدر بعض قرارات ها إلا وسوس ديبين. طبعا ما لبثت هذه التصرفات تلا والراضي نسيس لبعض تحولت إلى انتقادات شديدة كما تقول بعض طبعا المصادر التاريخية وزادت في التفصيل هامي حطر بلاد معناه ننجو بأنفسنا هي أمور وقعت في الماضي والله أعلم بحقيقتها شنو هذا الموضوع النهضة وإنما نخصنا نعود إلى قضية النهروان معناه بعد أن افترق المحكمة إلى معتدلين ومتطرفين المتطرفين أن دينين لن توسنا فيما بعد بالخوارج المعتدلين لن بعد أبريد التطرف أن دين توسنا فيما بعد بالإباضية أن السن معناه ما هي مميزات هؤلاء وهؤلاء. أما وقع ما بين الصحابة طبعا نكل أمره إلى الله شاهد هنا وسيقصد السن التفاصيل لهذه الانتقادات لهذه الأخطاء إتلا في نظر البعض عن أن عثمان قد خالف بها منهج من سبقه أدد إلى كتب التاريخ والذي يعنينا هنا أن هذه الانتقادات ما فتئت أن تجمعت وتفاقمت زعلك الحال تدول دقندح قنو أحمق أحمقني طبعا تحول إلى ثورة ضد الخليفة عثمان تعود نهاية سيلة مقتله بصورة مروعة توانغ هجم نفس الدرس انت يعزم القرآن والصحابة بين راض وصاخط. طبعا أول فتنتو سي وقتني غليمارو يمسل من دوري في نيمانسن خاطر أي مشكل العبارة التي نأخذها من هذه الفتنة مدانو لجورنديسي دم ثم دعي الأمور بسبب طلاق قدر الله توقع دي استجور التنيدة من عيد بالله يقول المنكر إلا أنه زعلوك إذا كما مدت الله دير لبالسي بن آدم لعلي تكون مصدر للفتنة بين المسلمين معنا يزم العقلاء والحكماء معنا سواء في عائلة أما في جماعة أما في مجتمع أما ديك تشاركت مثلا شهدوا هنا أدحاول أدرونجان هذه المشاكل. أما بين متساكنين خاصة ما تديس اختلافات عرقية ومذهبية الحل تنق عدي من ترى البنق من أن تصل الأمور لهذا الأمر الخطير الذي وصل في عهد الصحابة معنى ختم عهد عثمان بمقتله. طبعا لقد كان مقتل الخليفة عثمان بن عفان سابقة خطيرة في مسيرة الحضارة الإسلامية إذ نتج عن هذا الحادث الأليم المفجع حرب أهلية ضحية آلاف من المسلمين وهذا 10 مئة آلاف من المسلمين تكون وان الحديث تظن تم زورت اللان تنشر مع مغ سيس معناه انتشرت شرارة الفتن الدامية والآن يمسلمنا معناه نتغني بعضهم بعض معناه لن يكفرون بعضهم بعض هذا سني هذا شيعي هذا إباضية إذن هو من الخوارج البدع والأهواء والأهواء يحلي ريس كذا وكذا اعتمادا على هذه الفتنة الكبرى. طبعا إمارو ديس إمارو تبلي هذا المجتمع المسلم الذي يتكون من قبائل تغام عنها قضى العصبية القبلية قضى عليها الإسلام صح إمارو هذه السياسة وهذا الاختلاف في الحكم يسبيين دي مارون إلا أنتو يكرم عاد كل حد يستغل مارو ماشي قال كل يتغنى بليلة فيما يتعلق بهذا الموضوع يستغلها المغرضون من ضعفاء الإيمان لإشعال نعرات. يقدر ربي بعد مقتل خليفة عثمان معنا وهو ابتلاء كبير ابتلي به سيدنا علي أدي تخير كخليفة خطر القنتي دي اللي يقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر عمر الخطاب عثمان بن عفان تلا تحددتش يا علي على أنه لا وسيلة راضي سيس لا وسيلة معارض واللي راضى سيس قاع بعد مقتل الخليفة عثمان على النحو الذي ذكرناه سابقا اختير علي بن أبي طالب لتولي منصب الخلافة وقيادة الأمة المضطربة ولا بد من القول أن عليا لم يحوز على الإجماع واللي متفقين سيس قاع إلا دزع لكم تقبيل تسمانيني عشيرته بني هاشم تعشير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معه مني كان له أعداء كثيرون لو سيسكرمه العدوته لو سيسبينت كم من دخ أو الاختيار تم بضغط من القبائل العراقية والمصرية هامي معناه تقبلي لو سيسبينت من العراق ومن مصر أنتني لهجمت في المدينة وساعدت لمقتل عثمان. طبعا بعد أن بويئ الإمام علي قابلته مشكلتان أساسيتان تم زورة نسنت لابد من إعادة استقرار والأمن للدولة دعوت لتفتش فوضى عارمة كمل خزمة دي صحة أني الآن طبعا أنني من أكبر الأخطاء التي اتهم بها سيدنا عثمان بن عفان لقريباس استغلن طيب سمحت استغلن معناه هذه الطيبة عاد فتسلطوا معنا نفذوا إلى مراكز الحكم ربما بين بعض ممتلكات استغلن معناه اللي يزعلك العمر يا لثمانين عام ديك نحدي لاني تستحى وغلب إلا مسامح إلا وسي يستغل هذه الصفات الطيبة الموجودة عنده من قرابته من بني أمية معناه ملا عثمان بن عفان سيدنا علي لابد أني لن يتوبي من غير وجه حق يزم الدير التيد. النقطة الثانية يلزم عنا لابد من القصاص من قتلة عثمان الخليفة السابق سيتولى الحكم سارع الإمام علي إلى إصدار أمرين صحاون صنيد القرار لن صعبا إلا وسيوتن يقبل أمزوار سندبتة عزل ولاة عثمان انت طبعا عاصمة المسلمين في ذاك الوقت لا طبعا أنني مدينة المنورة بما قد انتقل إلى الكوفة كما سيأتي شهد هنا قاعين لتغندلو ولا تحول الأمصار إلا تغتبع لخلافة عثمان بن عفان ما لا يعزل تنقع مع قاعد يخلفوا دماغون دي جديد وزلس انتكار راوي مع الولات الجدد بس حلق طريقة انه ولاد الجدد والنجم قال واسي اللي معنا في الحكم قال منا ما نتحرك هامي على خطر حد اللهم حد اللهم تدكت كم من دخل قرار وضع استرداد القطائع التي اقطعها عثمان لأقاربه سواء ربما أراضي أملاك مضان الله واسترداد الهبات التي منحها عثمان من بيت المال ينجم الدير ندير بالصح أي لن في الشام خاطر اللي تابع لمعاوية بن أبي سفيان تمرد عليه وعصم له طبعا المشاكل اللي بدأت يعني أني اللي لها في تجهيز جيش بشكل زوا لإخضاع معاوية في الشام تفازك الفتنة وقعت بعدها ما يسمى بموقعة الجمل طبعا الإمام علي لا يعول أن يتجه لإخضاع معاوية أزدين تقني الله لم يكن في الحسبان اثار عليه طلحة والزبير وانضمت إليهما عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا وجاءت عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة وانضم إليها خلق كثير طبعا خلافات سياسية شو لن أنت في التفاصيل معنى الوسيلة على الحق وسيلة على الباطل شهدوا هنا وقعت مفاوضات ومناقشات لم تنجح السفارات جلسن عاد ختمت معنا هذا الأمر أوصلهم لأول فتنة محرب تقع بين المسلمين موقعة الجمل. قيل أن عدد المسلمين مش اللي يقدروا بعض المؤرخين معنا وضان ليس 10,000 مش هندق بالفتنة صعب بني نجا إن شاء الله منها. بعدوا مني أني ليلها الإمام علي في إخضاع هذه الفئة المناوئة أنف معاوية بن أبي سفيان ربما ستغط الزعيم في معنا في قريش لو سن له كان له طموح سياسي لابد أن يرجع هذا العهد المجد الغابر إلا استغل الخلافة نعمس عثمان بن عفان إلا جعله ولي على الشام إلا يشصر بحكمة ودهاء كان سياسيا يستمش إلى ذلك سبوله المدن. وفي الجانب الآخر من العالم الإسلامي بسط معاوية يده على الشام وهو الداهية الذي علمته الأيام كيف يملك القلوب عن طريق الدهاء أو العطاء. والشام بلاد غنية معناه لم يعرف سكانها منذ دخول الإسلام حكما أزهى ولا أطول من حكم معاوية سم من مال الغرس تنق نحد داون الخير وداون التعب وداون مكانته وزت نزل غسيس بسهولة. طبعا هوني ليتكوني مس ليعدوا العدة الإمام علي لا يفقد خيرة جنوده وأصحابه في هذه المعركة. طبعا في هذا الجو المشحون بالثورات النفسية والعصبية القبلية واضطراب الأمن سياسيا وعسكريا طبعا زحف الإمام علي إلى الشام لإجبار معاوية على الخضوع. طبعا أي لا تسجل معناه للإمام علي معناه حرص على أن يكون أن يعالج الأمر بطريقة سلمية ماشي اللي يوقع مع ثوار البصرة أنصار طلحة والزبير أن يحل المشكلة سلميا دون إراقة الدماء. يوزن وفود إلى معاوية محاولا إقناعه باش معنا ودي خطر قال بايعي الزار بعدا معاون مع بعضا ركبوس اللي ينغو عثمان بن عفان خطر إمام سليمان علي لم يكن راضيا يوزن من مثل الحسن والحسين بدت معنا تيمتورت تدار تستعس مفس لا حد يزضمد معاون مني زمن غلط دارتس معنا خاصة ثوار من مصر انغمت الإمام عثمان يزد علي بعد وقعت معنا بعد الذي رآه يوت راس كيف ما يتليم تورنين معنا كان ساخطا وإنما طلب من معاوية أن يبيعه أولا بعدك ساعة معوان مع بعض للاقتصاص من قتلة عثمان. ولكن معاوية أصر على رأيه طبعا لحاجة في نفسه يعقوب الأيام ستكشف هذا الأمر. فمفاوضات لم تفلح ملا بارز ماشي لا يوقع ماشي لنا بعض من الأورخين خاصة في معركة الجمل في مقتل عثمان التوغ حل الخلافات ما بين المسلمين عن طريق الحوار وإنما في مقتل عثمان أصبح للسيف دورا في حل الخلافات والعياذ بالله. يعاد مدان معناه فتح باب استعمال السيف بعد مقتل عثمان ملانكت معناه شرارة نار طبعا الآن المسلمين لن يذوقون الأمرين بسبب هذا الأمر. سوم النوسي إلا عقل أنني من العلماء الربانيين ودعاة الإسلام كافة المذاهب الإسلامية معناه بتخسنا دنجان يعني فسن ربي خاصة المسؤولية عليهم ها خطر العام تسهل فتتفو من يقودها إلى الخير. طبعا لابد أن نتغاضى على هذه الأحقاد التي وقعت في الماضي لشغلنا يقن الدخل في هذا الذي عاد نتحسب وسي اللي يعاش يمارو حول ما مضى طبعا لا من قريب ولا من بعيد توني ديك شايلان القانون ربي ولا تزر وازرة وزر أخرى. طبعا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعاه سوف يرى. كيف تحسبت على شيء إلا يبعد يقع في الماضي في العراق في البصرة، أنت اللي تعيش في شمال إفريقيا في الجنوب الجزائري كيباضي تتهمه بأنه قال أنتم قتلتم الإمام علي، وهذه كذبة من الأكاذيب. إتلا طعناه طبعا الإمام علي قتله، معناه أن متعصب من متعصبي الخوارج صحوه من الإباضية. يعاد الأمور تحتاج إلى غربلة وإلى توضيح لتصحيح هذه المفاهيم الخاطئة، وحينما يتم تصحيح هذه المفاهيم الخاطئة صرب إن شاء الله بتلنان الأطراف النيني المخالفة لن ديس الإخلاص ديسن سمني ونغلي يوسي لمعتدل من غير الإباضية أتنزل الرحمة، فيتحقق قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. الشاهد هنا المفاوضات معنى وديو ربي أنني قن صلح، فاضطروا للمعركة، فوقعت معركة صفين في ذي الحجة، أيوة في أشهر الحرم في ذي الحجة من عام 36 للهجرة الموافق ل 656. طبعا المعركة طبعا كان النجاح وما الفوز إلا يميل للإمام علي. معاوية الجهترت يحسب اللي خالد تورنا، فصاح بمستشاره إلا أن يسمى ذئب العرب سويل أبو جاس حكمة ودراية ودهاء سياسي وعسكري عمرو بن العاص نسودي غير منا على راك قاعني كان خططاس وكان ابنات مرادي دوب قاعدي أديرب ديني ديني زقت عمرو بن العاص يوسل لمعاس من جند معاوية من كان معه مصحف فليرفعه على رمحه. انت المقصود سبتة قال وسيل لارسي قل القرآن شو مرزن الرمس، فرفعوا المصاحف منادينا كتاب الله بيننا وبينكم. انت الغرض نسن بتا هي مكيدة كتل مكيدة باش كتثبت دن معنا تقدم الإمام علي في المعركة ثم انتصاره. كمل دخ اتشق انتفى الجيش الإمام علي لابد أن نفرق سومني وسيلة إتمال السياسة بدت الأشخاص بعض النظر تحليلات ما يسمى بالنظر الرؤية المستقبلية غادي قرار دروة تغنف عاد يفسد أكثر مما يفسد أكثر مما يصلح. هذا الذي امتاز به عمرو بن العاص وتس حسبت بالتشمر المصاحف شيء أتوقع الفوضى في جيشي علي حددين ونيت المكيدت لزم أنكمل الأقضاء حتى ودي يتمنى غير يسمى شمر القرآن خلاص يا ما إلى نبد. وهذا الذي وقع، توقعت في تمتماره في جيش علي جماعة أبت إلا مواصلة القتال. قال من اعتمدت على قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله لجن وإن رفعت المصاحف فعودوا لها. خلاص يا مناقشة والاجتهاد مع عروض النص دليل نضموني. الإمام علي كان مع هذه الجماعة، جماعة أخرى ودي معناه الضحايا كثيرون يتمنى الله نشمر المصاحف فربما راسني قن الرأي أن نخذر بالتخصن. المهم في الأخير كما تقول الروايات مال الإمام علي للجماعة لا تفضل إيقاف المعركة فتوقفت المعركة. كل قن أنني معاوية بعث أنني ممثلا له شهد فهم وهو عمرو بن العاص إلا أن حد الله معروف بدعائه وحيلته. الإمام علي يزن من الصحابة وهو أبو موسى الأشعري المعروف بتساهله وطيبته قن حد الله يتساعف أما شن تعبر لغته المستعبير نضنيت أشهر استحيلي ملقان في شهر رمضان عام 37 للهجرة الموافق ل 657 ميلادية. طبعا يوقع الاتفاق عوض نقضاء حرنك الوثيقة الصلح قال لا علي ولا معاوية انت الأصل الإمام علي لا بويع بيعة حقيقية همدي تعزل همدي تقبل دي أبا موسى المهم يقبل افغني مارو. طبعا تيمار عمرو بن العاص استغل طيب أبا موسى الأشعري نسف الشدام زوار تلي بليك عزلت علي من بعد شكل غدا تسيب الغيوان يغنش هي قد كداز على الكغيفي وقدم شتي هي قدم قال لك عزلنا علي علي ومعاوية لن تعزل لسن يقدم دي مرة عبد العاص قال أعلن موافقته على عزل علي وأعلن تثبيته لمعاوية تيدن يا وهكذا استعمل الحيلة والدهاء مرة أخرى. طبعا داني مارويا افترق المسلمون الشيئين اللي ندوا لمارو إلى أن يهم جار الجماعة لا ترفض التحكيم إن لا حكم إلا لله ثم تسمى بالمحكمة إن ربي لا يفصل في سورة الحجرات مش قاش بدنا نفكر ما نعصر المخ النغيع آيات واضحات وإن طائفتان خلاص جبدني منسن من أرض المعركة ها ونزلوا في أرض تسمى بحرورة المهم ست ظهر مارو باللي معنا خدع التحكيم يبين باللي لنا على صواب تخلى غرسني قن دليل اندبتا من الخت مخسيس الوقت لا يوضع معنا من بين الأمور التي جعلتها هؤلاء المحكمة لأن يهمون الأمر كإباضية الصحابي الجليل عمار بن ياسر إلا في صف الإمام علي إن ياسر الرسول صلى الله عليه وسلم ستقتلك الفئة الباغية عمار بن ياسر عشت نغي كتل جماعتي تلا ظالمة وتليع الحق يكون سواسي إلا رفض التحكيم معنا من المحكمة وأبى إلى مواصلة القتال فاستشهد معنا هؤلاء المحكمة كمل دهنت نمار وجار بالليل على صواب القرآن شابت لي قار كمل دخوني إلا معانا اتوانا شابت لي الناس الرسول فيما مضى صلى الله عليه وسلم ستقتلك الفئة الباغية وهذا الذي وقع سعد مني حينما تأكد باللي الإمام علي لا تنازل عن حقه عزل ممثله الذي عزله إذن لن أحرار ما لا أننا ندول غلو بريد سنعين إماما شرعيا لنا إلا معاسن دخل لنا معاسن معناه من مبشرين بالجنة كسعد بن أبي وقاص عرضوا عليه الخلافة ولقبل وعرضوها على صحابي جليل آخر وهو عبد الله بن وهب الراصبي يقبلت طبعا تفاصيل هذه البيعة أي لن معنى نتج عنها من أنني من مضاعفات مغنني من وقائع هذا الذي إن شاء الله سيأتي لاحقا بإذن الله تعالى والله أعلم والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم نجنا من فتن ما ظهر منها وما بطن اللهم نجنا من فتن ما ظهر منها وما بطن اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلنا دائما دعاة للخير وللوئام والمحبة بين المسلمين يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.